ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ألم تعلم الراجل النبي. مش تعليق يا شيخ محمود. شو تعليق النبي بالضبط؟ ما شاء الله. Thank you. عليك يا ابو علي. الجمال ده Thank you. الظالم عليك وعليك

نعم يا أستاذ نعم الله يرضى عليك. وكتبنا عليهم فيها What? Thank you.